الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فينعقد هذا المجلس 11 من مجالس تخريج الفروع على الأصول في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في اليوم 10 من الشهر 4 من عام 1435. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. وحديث جابر في حج النبي. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. كان هناك قدر من الانقطاع بسبب بعض الظروف الأسبوع الماضي، وكذلك الأسبوع الذي قبله أسبوع التسجيل للطلبة في الجامعات، لكن الحقيقة درسنا هذا مجدول بحيث ننتهي إن شاء الله عز وجل مع بداية الامتحانات من هذا الفصل، ولكن نظرا لأنه قد فات الآن درسان، فلعل يرتب الشيخ أبو هشام مع بعض الإخوان على أساس من أجل أن يرتب أحد الأيام مثل الدورة المصغرة، تكون على شكل 3 دروس أو ما يعادلها، تنهى في يوم واحد أو في صبيحة واحدة من يوم الخميس، لعلها إن شاء الله تعوض حتى ننهي هذا المنهج في وقت محدد بإذن الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج، واستهل ذلك بذكر الأصل في الحج، فقال بأن الأصل فيه هو قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهنا حكم فرعي، وهو وجوب الحج. وهذا الحكم مبني على أصل، وهو أن الأصل في الأمر الوجوب، وأصل آخر تابع مسألة الأمر، وهو أن من صيغ الأمر عند العرب هو عليك هي صيغة من صيغ الإيجاب أو صيغ الأمر، عليك أن تفعل. ولهذا قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، على الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقدم المعمول هنا لاختصاصها بالله عز وجل، لاختصاص هذه العبادة العظيمة بالله عز وجل أن تكون خالصة له سبحانه وتعالى. ثم ذكر الاستطاعة، والعلماء منهم من قال ملك الزاد والراحلة هذه هي الاستطاعة، ومنهم من قال هناك أسباب شرعية وهي وجود المحرم للمرأة، ولكن الأقرب هو ما ذكرناه في دروس سابقة في هذا الأصل، وهو أن القدرة وعدم القدرة والاستطاعة وعدم الاستطاعة ليست هي أمور أن تكون هذه القدرة والاستطاعة أمور تنتظم فيها أحوال جميع الناس، وإنما هي تختلف باختلاف أحوال الناس. ولهذا تكون القاعدة الكلية هنا أو الأصل الذي تبنى عليه بقية الفروع أن القدرة أو الاستطاعة هي كل ما لا حرج فيه، كل شيء ما فيه حرج فهو من القدرة والاستطاعة، فإن ورد فيه الحرج خرج من محل القدرة والاستطاعة. ولهذا لا نقول يستطيع معناه أنه يتحرك يمشي، الذي لا يتحرك المشلول هذا يقول أهل العلم بأنه لا يتوجه إليه الخطاب أصلا، شيخ لا يستطيع أن يقوم، مثل الصلاة طبعا غير الحج. الحج قد يكون غني ومعه من يركبه ويذهب به، نتكلم على مطلق الاستطاعة فقط. من لا يستطيع أن يقوم في الصلاة فهو لا يتوجه إليه الخطاب أصلا، ما نقول هذا الخطاب موجه إليه وهو مشلول، الخطاب يتوجه إلى من يستطيع القيام لكنه يشق عليه أو يجد فيه حرجا خارجا عن الحد المعتاد الذي لا يسمى تاركه إلا كسلانا، لأن بعض الناس في كسل ما يبغى يروح، حتى لو تقول له خذ الماء كذا من بعد بس يمدده شوي، قال للناس تعالوا خذوا هذا، ويجد حرج أنه يذهب إلى هناك ويذهب إلى هناك، في حرج نفسه، هذا يسميه الناس كسلا، كسل. فهذا لا يمنع التكاليف الشرعية كما ذكر ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وغيره، وإنما الذي قد يرخص فيه أو بسببه في ترك الفرائض والواجبات الشرعية هو ذلك الحرج الوارد على الإنسان سواء في نفسه أو بدنه بما يجعله محرجا في أداء هذه العبادة. فإذا قلنا ذلك ينتظم في سلك هذه القاعدة مسائل متعددة هي من نوع الحرج، مثل من لا يملك الراحلة وهو يحتاج إلى التنقل. طيب هل الراحلة هي مسألة لازمة؟ طيب هو ساكن في الحجون ولا ساكن في الأبطح بين مكة وبين منى؟ الناس يذهبون مشاوير من مكة إلى عرفة ما في مشكلة، والرياضيون يمشون كيلوات متعددة، جزء منها ركوب جزء منها مشي ما في مشكلة. هل نقول هذا نقول ما عندك سيارة ولا ما عندك زاد أو راحلة؟ يحتاج إلى زاد يسير جدا حتى يبلغه في هذه الفترة. فلاحظ أن الأحكام تختلف في القرب والبعد والحاجة إلى المركب، فهي ليست منتظمة. قف عند هل يجد حرجا أم لا، والحرج يكون من أسبابه أشياء كثيرة، منها أنه لا يملك الزاد فيما يحتاج إليه في الزاد، ولا يملك الراحلة فيما يحتاج إليه في الراحلة. وكذلك نأتي أيضا إلى التحمل البدني، عنده راحلة لكن يبقى قيام وقعود ونزول، هو ليس غني يحتاج إلى من يعينه، يأتي بشخص حتى يمن عليه وينقله ويذهب به، فهذا قد قام به أو قامت به حالة الحرج. لا ننسى حال الخوف، الخوف أليس الخوف شيء نفسي؟ نفسي هذا ولا معنوي؟ نفسي. مقيس تستطيع أن تقيسه مثل الأجسام ومثل المواد والحرارة والبرد، لا تستطيع أن تقيسه، لكن الخوف كم درجات الناس في الخوف أيضا متفاوتة، كم مقدار أسباب الخوف حتى عند المتوسطين من الناس غير محددة، الخوف من قطع الطريق، الخوف من اللصوص، الخوف من أشياء كثيرة، بل ربما عند بعض الناس رهاب نفسي، رهاب نفسي من ركوب الطائرة، وبعضهم من ركوب السيارة، وبعضهم من أي سفر طويل يحسب أن الموت ما يجي إلا في السيارة في السفر الطويل، عنده مشكلة نفسية مرض. تأتي تقول أنت لعاب، يستفتيك فتقول أنت لعاب، حج وخلك من هذا الكلام الفاضي. أنا لا أستطيع، اذهب عفى الله عنك. ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم على قول الجمهور بأن كفارة الجماع في نهار رمضان أنها على الترتيب وليست على التأخير، لم يقل له حين قال لا أستطيع، قال لا أنت شاب جلد. ولما قال لا أستطيع أن أتصدق ما قال أعطنا بحث اجتماعي. وكذلك لما أن قال في القصة الأخرى وهل أصابني ما أصابني إلا من الجماع، نعرف قياس الشبق الذي عندك كم قياس حتى نعرف أنك تتحمل الصوم ولا ما تتحمل، ما وقف لا أستطيع. الناس تعرف تحمله. وذكرنا في القاعدة في أبواب العبادات السابقة، ذكرنا بأن عبارة الشاطبي أن كل امرئ في ذلك فقيه نفسه، وذكرنا أن الناس تختلف كما ذكر الشاطبي في تحمل الأبدان، وتختلف في تحمل التحمل النفسي، وذكرنا أيضا بأنها تختلف أيضا باعتبارات متعددة، منها الخوف كما ذكرنا هنا. الخوف غير مقيس، الخوف المرضي اللي هو اللي عنده مشكلة نفسية، والخوف العادي. لكن الناس درجات، واحد خواف جدا ما يقدر، تقول له رح يجيه رعب. واحد أشجع منه يقول والله الحالة غير مخوفة، متوسطة، أنا أتحملها، يذهب. هذا وجب عليه الحج وهذا لم يجب عليه الحج. قلنا في الكلام أيضا هل هي بالتوسط؟ الجواب لا، ما تأخذ بأوساط الناس، لأنك إذا أخذتها بأوساط الناس بالقدرة والتحمل حملت الضعيف أكثر مما يتحمل، لأنك تقول للضعيف عليك أن تتحمل مثل المتوسط. والله عز وجل يقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذا لا طاقة له به. وأتيت إلى القوي وقلت يجوز لك أنك تترخص بقدر ما يتحمل أو ما يعجز عنه المتوسط، فمعناه أنك أيضا أسقطت عنه التكليف وهو قادر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يا أخي هذا له وسع فيجب عليه حج، هذا متوسط فلا يجب عليه، هذا متدني فلا يجب عليه، وهكذا. وفي أمور التعبدات المحضة لا تدخل أيها الفقيه أيها المستدل يا طالب العلم، لا تدخل بين الإنسان وبين ربه. وهذا أيضا هو طريقنا إلى قلوب الناس، ما أقدر خلاص. يجيك واحد أسلم حديثا في عز طول النهار وفي صيف صائف ثم قال ما أستطيع أصوم، تهوش وتكلم عليه خلاص ما أستطيع. فعلا حتى الشاطبي ذكر من أسباب القدرة والاستطاعة القدرة القوة الإيمانية، فهناك إنسان عنده قوة إيمانية ما عنده مشكلة، يستخدم الماء البارد ويذهب في أشياء عليها فيها حرج ويستلذ بها. وجب على هذا عنده ما لا يجب على الآخر. دعوا الناس وما تحملوا وما قدروا، حتى إنها هي زاد العالم الفقيه الداعية في إيصال دين الله عز وجل كما أراده الله عز وجل. وهناك أسباب أخرى هي لا تخصه، تخص غيره وعليه حرج، تقول تذهب وتدع أولادك وأن خايف عليهم، ما عندهم أحد في حالة خوف، ما يجب عليك تحج، ابقى عند أولادك، أنت تخاف عليهم، الحي غير نظيف، أنت غريب في هذا المكان وتخشى عليهم، ما يجب، يا أخي ما يتحمل الإنسان. لو تذهب يوم واحد تذهب بأولادك معك من خوفك عليه. وهناك شيء يتعلق بالنفقة، لو حججت ب5000 ريال تأثرت نفقاتهم الواجبة لم يجب عليك الحج، وهكذا. كل هذه لها علاقة بكلمة واحدة اسمها الحرج، هذا عليه حرج. ولهذا انظر حين ضعف هذا الفقه عند الناس، انظر إلى الحجاج، شوف لك عجوز تكلمها كم عندك من المال، قالت أنا مقترضة حتى أحج. كم عندك أنت من المال؟ قال أنا اقترضت أكثر من 12,000 ريال حتى آتي لهذا المكان. كم دخلك؟ دخلي 200 روبية. 400 روبية 500 روبية يعني تعدها في اليوم بال 30 ريال 40 ريال أو أقل، لا تستطيع أن تقيم حقه. وهو يشكر على هذا الشعور والحرص على الحضور إلى هذه المشاهد العظيمة والأماكن المطهرة بلا ريب، لكنه حمل نفسه أكثر من طاقته، وجاءه من الحرج ومن الاقتراض والديون ما لم يجبه الله عز وجل. لكن هل نقول أثم؟ قد يأثم أحيانا إذا فرط في واجبات أساسية، ولكن حين لا يأثم يقول أنا أستدين في أشياء أقل من هذه وأقترض في أشياء أقل من هذه وليس هناك أحد أعوله حتى يتضرر بتركه له، فنقول هذا تحمل ويؤتى من الأجر إن شاء الله عز وجل بقدر ما أوتيه، ولا نقول هذا حمل نفسه ما لا يطيق فيأثم، لا، هو يطيق بهذا العمل لكنه تحمل هذا الحرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أجرك على قدر نصبك، كما في قصة إعمارها من التنعيم. الوظيفة حرج للبعض وليست حرجا لبعض، بعض الناس ما عنده إجازات وإذا انقطع هذه الأيام يطرد، هذا له وضع ويتأثر وظيفيا، له وضع يأتي الله عز وجل إن شاء الله بالفرج السنة الأولى الثانية ينتقل إلى ما كان، يجد حرج شديد في أن يحج، وهذه حال لا سيما أصحاب المناوبات لا يناوب إلا في الأعياد وفي أوقات الحج، وهناك ضيق في عمله وضيق وقلة في الموظفين. فتأمل أن قضية الحرج انتظم في سلكها أشياء متعددة، متعددة في نفسها، مختلفة في أحوال، مختلفة في أحوال الناس. ومن ذلك ما ذكر المصنف رحمه الله أن يكون للمرأة محرم، وهذا مانع شرعي، صحيح أنه قادر على الذهاب لكن هذا يسمى مانع، فلا يجوز للمرأة على الصحيح من أقوال الفقهاء وهو قول الجمهور أنها لا تحج إلا بمحرم، وقد دل عليه حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولما جاءه الرجل وقال يا رسول إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأة انطلقت حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك، وبدها بجاهد يا المرأة إن شاء الله آمنة وقت قوة الإسلام، ومع ذلك أمره أن يترك الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام وأن يكون مرافقا لامرأته. كل هذا يدل على أن سفر المرأة حتى للحج خلافا للشافعي وغيره من استثنى الحج أنه لا يجوز إلا بمحرم، وقد عفى الله عنها وأعفاها. الخادمات فيها إشكال في الحقيقة، هي تأتي بدون محرم من الأصل وسترجع بدون محرم، ففرق بين إنشاء الشيء وابتداؤه وبين استدامته، هي في حالة السفر أصلا، فرق بين أنها تنشئ الشيء تسافر من بلدها لأجل أن تحج وبينها ستكون في حال سفر ورجوعها إلى بلدها في حال سفر وتكون في رفقة مأمونة عن طريق المكاتب وتوعية الجاليات وتذهب ولا وقد لا تحج، فلمجموعة هذه الاعتبارات قد يرخص لهن بحكم الاستدامة لا بحكم الابتداء في أن يكون لهن حجا مع الحملات المعتبرة في هذا. نعم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس 9 سنين مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذي الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع،

مناسككم. والصحيح والله تعالى أعلم أن هذا شأنه وشأن قوله صلوا كما رأيتم يصلي، هو للتعليم، وتعليم النسك هنا وتعليم الهيئات والصفات هناك. وهذا في الحقيقة هو لب التعبد، وهو أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء هذا في الصلاة أو هو في الحج. يعني حتى يتعلم الإنسان المناسك يقرأ حديث جابر، وربما معه بعض الأحكام الإضافية إذا كانت لم ترد فيه، حتى على منهجية المؤلف رحمة الله تعالى بضع وريقات، هذا هو الحج، تعليم المنسك. أما الفقه وما يتعلق بالأحكام الوضعية، الصحة والفساد والكلام على العلة والكلام على السبب والشرط والمانع وغيرها من الأحكام، هذا التي يضيع فيها الناس دينهم بالحقيقة. نعم هي للفقيه مهمة، لكنه يحج بجهل، لا يتعلم المنسك كيف يحج كيف يصلي، ثم بعد ذلك يأتي يسأل العلماء عن الأحكام الوضعية، هل هذا سبب، هل هذا شرط، هل هذا مانع، هل هذا صحيح، هل هذا باطل. وهذا هو الذي تقع في أسئلة الناس في غالب الأحوال. ولهذا من تعلم كيف يصلي كيف يصوم كيف يحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في الغالب إلى الكثير من هذه التفاصيل. ولو انشغل بالدعوة إلى الله فيما يقدر عليها، أو في الأمر المعروف النهي عن المنكر، أو في بث الخير، أو في غادة الملهوف، كان خيرا له من أن يتعلم الأحكام الوضعية كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. ولا يعني هذا أن لا ينتدب للعلم وللفقه وللتأصيل، علماء وطلاب علم وفقهاء، الناس ما جاءوا ليتعلمون أشياء لا يطبقونها في حياتهم اليومية، هذا هو الفقه الذي لا ينفع. ولهذا أول ما نعلم الناس في الحقيقة أنه كيف يحج، وأن لا يحتاج بعد ذلك أن يسأل. وحججنا مع ناس عامة من أول الحج إلى آخره ما سأل سؤال واحد، لأنه قرأ المنسك كيف يفعل ثم التزم بها. أما اللي يسأل هذا سنة، هذا واجب، هذا ركن، هذا يضيع في غالب الأحوال. حتى شدد بعض السلف أنهم قالوا ما كنا نعرف أن يقال هذا سنة وأن هذا واجب. حين بدأ الناس بالتخفف بدأ السؤال عن مثل هذه الأحكام، حتى قالوا كلاما شديدا، قالوا ما أعرف السنة والواجب إلا عن الزنادقة، روي عن بعض السلف بهذا. يعني هذا شدة في القول لا شك، لكنها تدل على أنه يقول ابحث عن العلم الذي تعمل به، ولا تكون قضية كلمة سنة أنها تؤدي إلى التخفف، وهذا الذي أدى بالناس إلى كثرة الأخطاء ومعها كثرة الأسئلة. فالأقرب الله أعلم أن قوله لتأخذوا عني مناسككم هو تعليم الطريقة، ولا يعني ذلك أن يكون كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، بل لا بد من تطلب الدليل في ذلك على كون هذا واجب يأثم الإنسان بتركه، أو أنه ركن لا يصح الحج إلا به. هذا الذي عليه أكثر الفقهاء خلافا للظاهرية وبعض أهل الحديث. ولو كان هذا يعني الوجوب أو الركنية لاحتجنا إلى التفريق بين ما هو واجب وبين ما هو ركن، حتى نعرف يصح الحج أو لا يصح، ما يجبر بدم وما لا يجبر، ما لا يجب فيه دم وما يصح به الحج. وهناك أحكام سريعة فيما يتعلق بحديث جابر لن نتعرض له كله على ما ذكرته من شرح هذا الكتاب، ولكن لبعض مهمات المسائل. الأولى أن الحج على الفور، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مكث 9 سنين، هذا لا دليل عليه بأن الحج على التراخي، فإن الموانع والصوارف كثيرة، وكان هذا في أول الإسلام، بل حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفتح شيء خارج جزيرة العرب. يعني الصحابة أكملوا هذه المهمة العظيمة في الوصول إلى هذه الأصقاع وهذه الديار، فكان هذا في بداية الإسلام، وأكمل جزءا كبيرا منه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فلا حجة لعلمائنا الشافعية حين قالوا بأن هذا يدل على أنه على التراخي وليس على الفور، والتراخي لا حد له، متى يجب إذن؟ ليس له حد. أيضا حكم يغفل عنه كثير من نسائنا والسؤال عنه في كل عام، اللي هو أنها حين تأتي للميقات وعليها العذر الشرعي سواء كان نفاسا أو حيضا فإنها لا تحرم، وهي تعلم أنها ستطهر وهي في مكة. أما التي لا تطهر أو تظنها لا تطهر فلها أن تشترط، وبعض العلماء يقول الشرط هو قبل وقوع العذر، هذا غير صحيح. يعني المرأة إذا وقع عليها الحيض يقول كأنها لا تحرم، هي يغلب على ظنها أنها تطهر قبل رجوع رفقتها ثم اشترطت، وهذا من الحابس سواء كان مستداما أو كان مبتدأا، لا فرق، كله حرج وكله مانع، هو مانع في الحقيقة. يعني بعضهم يقول إذا غلب على ظنها ألا تدرك أنها لا تفعل، هي تحرم وتشترط، وقد تنتهي العادة قبل وقتها بساعات أو حتى أحيانا بيوم، مضطربة مرة تنتهي تمام 5 أيام أو 6، مرة بتمام 5 فقط، فهي ترجو أن يحصل لها هذه العمرة ثم اعتمرت واشترطت فلا بأس بذلك. مسألة أخرى، ما وقع فيه، وهذه قاعدة ولها فروع في الحقيقة، ما وقع فيه التعارض بين كونه تعبدا أو جاء على وجه العادة أو التعليم، تنازعه الأمران، مثل جلسة استراحة في الصلاة. يعني تنازع العلماء بعض الشافعية وأهل الحديث والجمهور، الشافعية والحديث من طرف من جهة والجمهور من طرف آخر، هل جلسة استراحة سنة أم لا، أم أنها جاءت على وجه الاعتياد. ذكرنا عنه في كتاب الصلاة أنها ليست سنة وإنما جاءت على وجه الاعتياد، والدليل أن الصحابة لم يفعلوها. يعني هناك قرائن تدل على هذا، لأسماء كبار الصحابة رويت عن مالك بن الحويرث وعن صغار الصحابة، ولم تروى عن كبار الصحابة وعن فقهائهم وعن محدثيهم، كل هذا قرينة على أن هذا لم يكن هديا له صلى الله عليه وسلم مقصودا. نأتي إلى قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عند الانتهاء من الطواف والذهاب إلى الصلاة خلف المقام، هل كان استدلالا وتعليما أو كان تعبدا؟ فيه تردد بالحقيقة، فيه التردد، ولهذا تجد جمع العلماء يقولون بأنه يقول هذا عند الانتهاء من الطواف والاتجاه إلى أداء سنة الطواف. والأقرب والله أعلم، والمسألة فيها إشكال وتردد، لكن الأقرب أن هذا كان تعليما وكان تفسيرا للآية، وأن هذا هو موضعها فهو يعلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولهذا الحقيقة تردد، وقع نوع من الاضطراب في تقرير هذه المسألة عند جمع من أهل العلم وطلابه، حين قالوا بأنه يقولها في أول مرة ثم لا يقولها بعد ذلك، بينما بعضهم قال لا يقولها في كل مرة، لأنه قال ففعل على الصفا على المروة كما فعل على الصفا. المفترض من حيث الأصل ما هو؟ أنه يكون للجميع كله، أما أن تقول الجميع هذا مضطرد، اللي قال يقولها في كل موضع هذا مضطرد قولها، يعني أكثر اضطرادا وصحة. أما من قال بأنه يقوله على الصفا ثم لا يقوله بعد ذلك على المروة ففيه عدم اضطراد، والمروة مثل التهليلات الحمد لله وحده وكذلك الدعاء، لم يقل بأنه فعل ذلك على المروة بعينه أقصد، إنما جاء في حديث جابر أنه فعل على المروة كما فعل على الصفا، فصرنا نحن نقول الأذكار والدعاء في المروة كما نفعلها في الصفا. فبقي الخلاف، يعني بقي المسألة اللي فيها الإشكال كثيرا، هل يقولها هو أو لا يقول، هل يقولها في كل مرة هذا الأكثر اضطرادا، أو لا يقوله وأنها كانت على وجه التعليم. هذا مما يحدث فيه الاختلاف، هل كان فعله تعبدا أو كان عادة أو تعليما. يعني الذي يلوح الحقيقة وليس ظاهر عندي وجلي، الذي يلوح أنه كان تعليما، أنه كان يعلم الناس أن هذا هو امتثال أمر الله عز وجل. نعم تفضل، ولو اقتصر الحاج. قال رحمه الله تعالى: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، وليالي أيام التشريق بمنى، ورمي الجمرات، والحلق أو التقصير، لأجزاءه ذلك. والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية. وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. طيب، يعني ذكر المصنف هنا رحمه الله جملة الأحكام المتعلقة بالأركان، وقال بأنها هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف، ويعنون به طواف الصدر أو طواف الإفاضة، والسعي الذي هو سعي الحج بخلاف السعي الأول الذي يكون يعني سعي واحد يجب على في هذه الحال على القارن. فهنا لو السعي الواجب عليه سعي واحد، وأما الطواف هو طواف الإفاضة وليس طواف العمرة للمتمتع، ولا هو أيضا بطواف القدوم. وقال بأن الواجبات هي الإحرام من الميقات، أي لو أخره فإنه قد ترك واجبا، هذا المعنى. لو قدمه فيه نزاع، والأقرب أنه غير مشروع خاصة إذا فعله تعبدا، أما إذا فعله تحرجا فلا بأس. بعض الناس يكون في الطائرة ويخشى ينام ويخشى ينسى، ثم من يركب الطائرة يهل، هذا يسير إن شاء الله، لأنه يخشى أن يشغله شيء أو ينسى أو ينام، فهذا الأمر فيه يسير. ثم ذكر أيضا بقية الواجبات، وهي الوقوف بعرفة الغروب، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، وليالي أيام التشريق بمنى، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، وأنه يجزئه ذلك إن اكتفى به. ثم قال بأن الفرق بين ترك الركن، وهذه يعني هي قاعدة في مسار، قاعدة في الحقيقة وأصل، بين ترك الركن في الحج وترك الواجب، أن من ترك ركنا فإن حجه لا يصح حتى يأتي بهذا الركن، إلا إذا فات المحل مثل الوقوف بعرفة، بخلاف بقية الأركان فإنه يأتي بها مثل طواف الإفاضة، وكذلك الإحرام يأتي به إذا أخره، ولكن يكون عليه في هذه الحال دم أو فدية. طيب، نتوقف عند هذا الحد، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، للعمرة. نعم، طواف الوداع فيه نزاع وسيأتي في آخر إن شاء الله. ترك المحظورات. نعم. سبحانك اللهم استغفرك.